بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 95 من دروسنا في كتاب الاختيار في تعليل المختار في قسم المعاملات، وقد وصلنا أيها الإخوة في بحث الشهادات إلى مبحث الرجوع عن الشهادة. الرجوع عن الشهادة، طبعا إخوان الأكارم، هنا لا بد أن نبين شيئا. القاضي لا يعلم الغيب، القاضي بين يديه مقومات هي الشهادة، هي اليمين، هي القرائن وما شابه ذلك، لكنه لا يعلم الغيب. إذا جاءه الآن الشهود واستوفى الشهود أوصاف العدالة والضبط وما شابه ذلك وأوصاف قبول الشهادة، ماذا يفعل القاضي بعد أن يجري المحاكمة؟ يقضي بينهم بحسب هذه الشهادة. طيب، هؤلاء الشهود هل نتيقن أنهم صادقون؟ لا، هما شاهدان، قد يكونان كاذبين، لكن الشاهد العدل بعيد عليه أن يكذب. لاحظوا، بعيد أن يكذب ولا يستحيل أن يكذب. طيب، الآن القاضي قضى بهذه الشهادة، هذان الشاهدان بعد مدة من الزمن طالت أو قصرت تابا إلى الله وأرادا أن يرجعا عن الشهادة. طبعا الإنسان من بكل بساطة ماذا يقول؟ هذا الرجوع عن الحق عن الباطل، عن خطأ فضيلة، وهؤلاء يجب أن يكرموا ويثنى عليهم وما شابه ذلك. نقول والله هذا كلام صحيح، الرجوع عن الخطأ فضيلة والرجوع إلى الحق فضيلة، لا شك في ذلك. لكن يا ترى أيها الإخوة، ما موقف القضاء في ذلك؟ القاضي الآن ماذا يفعل في ذلك؟ الآن جاءه الشهود وقالوا له: يا أيها القاضي، نحن السنة الماضية شهدنا بين يديك بكذا وكذا وكذا، ونحن السنة نروح على الحج وذكرنا أننا كنا كاذبين في الشهادة الأولى، ونريد أن نتوب إلى الله ونصحح هذه الشهادة. القاضي ماذا يفعل بهما؟ سبحان الله أخواننا، كل إنسان عاطفي يقول لك والله القاضي يجب أن يكرمهما وأن يشكرهما وأن يرجع القاضي عن قضائه، هكذا يظن البعض. لكن هنا أيها الإخوة نقول لا، القاضي ينظر إليهما أيها الإخوة ويقول: هذان شاهدان، في العام الماضي قالا شيئا واليوم يقولان شيئا آخر، يا ترى في أيهما يكون الكذب؟ في الشهادة الأولى أم الثانية؟ ما بنعرف. طيب ليش ما بنقول إن والله هذا المدعى عليه جاء لعند الشهود وعطاه الرشوة، تمام، وقال له ارجعوا عن الشهادة وهي مصاري؟ ممكن يكون هيك. طيب إذا هما شهادتان، شهادة سابقة وشهادة لاحقة، شهادة سابقة وشهادة لاحقة من نفس الشخصين، هذان الشخصان شهدا في الماضي وشهدا في الحال، لكن الشهادة الأولى أول شيء هي أسباق، ثانيا دعمت بالقضاء، فصار عندنا النظرة شهادتان، إحداهما أيدت بقضاء القاضي والثانية شهادة فقط. ماذا يفعل القاضي هنا؟ هل نجعل القضاء ألعوبة في يد الناس؟ لا، وإنما يبقى القضاء على ما كان عليه، ثم بعد ذلك يلزم القاضي الشهادتين بالضمان لما أتلفته شهادتهما إن كان من حقوق يعني مادية أو غير ذلك، والآن نفصل ذلك. لكن الأصل أن قضاء القاضي لا ينتقض برجوع الشهود. نعم، باب الرجوع عن الشهادة. طيب، الأصل فيه قول عمر رضي الله تعالى عنه في كتاب القاضي: فلا يمنعك قضاء قضيته وراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن تراجع فيه الحق. يا سلام إخواننا الأكارم، القاضي إذا قضى قضاء وتبين خطأه في القضاء. تبين خطأه في القضاء، يعني أنا قضيت بأمر طلع مخالف للقرآن الكريم، مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام، مخالف للإجماع، مخالف للقواعد الفقهية الكلية العامة في الشريعة، أو أنا الآن هلا أفتيت بمسألة وتبين خطأي فيها، ماذا أفعل؟ يجب علي أن أرجع إلى الحق وأن أنقض القضاء الذي قضيته وأن أصحح الفتوى التي أصدرتها. لماذا؟ لأنها جاءت مخالفة للقرآن والسنة والإجماع والقواعد الفقهية وما شابه ذلك. هذا أخوانا أشكال فيه. أما الآن إذا كان قضائي أنا صحيح بناء على الشهادة الأولى، هل أغير القضاء بناء على تغير الشهادة؟ هنا المسألة. أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطل، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. جميل. والرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل، هذا كلام لا إشكال فيه. يعني أنا الآن أفتيت بمسألة راجعتها تبين خطأي فيها، سبحان الله والعياذ بالله يا أخوانا، هذه قضية من القضايا التي ينبغي علينا أن نستغفر الله عليها كثيرا. لذلك إخوان الأكارم، حقيقة أحيانا نسأل عن مسألة ما بتكون مسألة واضحة بين يدينا، شو بنقول لهم؟ لا أعلم، لا أعلم. يا سيدي الكريم، بدك تمل مني قد ما بدك من، أنا لا أعلم. بدك تقول عني جاهل، قل عني جاهل، ما مشكلة، أنا لا أعلم حكم هذه المسألة، سواء كانت بنظرك بدهية أو كانت كبيرة أو صغيرة، أنا لا أعلم حكم هذه المسألة. أنت صاحب المشكلة، أنت الآن مطلق زوجتك وكذا، سألتني سؤال أنا لا أعلم الجواب، لماذا أفعلك؟ لا أعلم. أنا الآن بساعدك، لكن إذا كنت أنا لا أعلم الجواب كيف أتكلم؟ ما بعرف. لذلك إخوان أكارم، أنا بقول لا أعلم، قل عني ما شئت. ليه؟ أنا مالي مكلف إخواننا أن أفتي لك بفتوى ثم أرجع إلى البيت وأنا مضطرب أفكر في الليل، فكيف أفتيت له بذلك ثم بعد ذلك أراجع المسألة فيتبين خطأي فيها والعياذ بالله؟ هذا أمر إخوان الأكارم، يعني شيء مقلق جدا، مخيف. تصور إخواني أنا أختي بفتوى في الطلاق والعياذ بالله، ثم يتبين خطأي، أستغفر الله وأتوب إليه، نعم، وأرجع إلى البيت أعيش قلقا مستمرا، كل ما مرت معي المسألة أتذكر ماذا أفتيت من كذا وكذا سنة. سبحان الله، شو بدي بهالشغلة يا إخواننا؟ أنا شو بدي بهالشغلة يا إخواننا؟ لذلك أنا والله دائما أقول لإخواني وأحذر نفسي وأحذر إخواني طلبة العلم، أقول لهم إياكم أن تستجيبوا لضغط الناس. يعني واحد قال لك يا أستاذ أنا مضطر أنا كذا، قال له أخي أنا ما بعرف، المسألة بدها مراجعة، اقتنع أو ما اقتنع شأنه. أنت يا أخي ترفع دعوة بالمحكمة، القاضي بأجلك كل مرة شهر، ترفع الجلسة لبعد شهر بعد شهرين، وفي محاكم إخوانه وصلنا سنين. ليش هناك الآن مطلوب الآن القاضي يأخذ فرصته شهر واثنين وسنة وسنتين، وأنا الآن مو مسمح لي أخذ فرصتي يوم أو يومين؟ لا، أنا ماني مضطر، أنت مستاجر روح عند غيري. أما أنا إخوان أعجل لعجلة السائل؟ لا يا سيدي، أنا لا أعلم، أنا لا أعلم الجواب، ويجب على السائل أن يصبر على الإجابة. الله يا إخوان، هذه شغلة مهمة جدا. أنا والله الله يرحم سيدنا شيخ ذي بكلاس، الله يرحم سيدنا شيخ أديب كلاس، كنا في الحج أيها الإخوة، ففي بعض الحجاج في مسألة بالحج سألني، فأنا ما بعرف، سألت شيخ أديب كلاس، أي نعم، كنا قاعدين بالغرفة، أي نعم، سيدنا القصة كذا كذا، أي لا أعلم، سيدنا ماذا أقول للحجاج؟ أي لا نعلم، قال لي إنه أديب كلاس لا يعلم. يعني سبحان الله، هو مسألة هذا الدين يا جماعة، دين. يعني أنا إذا بحج حجة كاملة كلها أخوانا من أولها آخرة وبخطئ بالفتوى مرة واحدة، والله ما خسرته أكثر مما حققته، ما خسرته أكثر مما ربحته. الناس يا أيها الإخوة، البعض ربما لا يبالي بهذه القضية، البعض من الناس سبحان الله أخوان لا يبالي شو يعني أخطأت الفتوى. البعض من الناس لا يبالي إخواني، والله أنا بعد ما حكيت لعض غلطان، شوف غلطان يعني شو أنت الآن غلطان بأمر مادي، أنا غلطان بفاتورة حساب بيني وبينك، أنا غلطان بحكم شرعي. أيها الإخوة، الله يرحم سيدنا الشيخ أديب كلاس، يا أخوانا قصة أذكرها لكم والله لا تغيب عني أبدا. مرة كنا في الصف الخامس مع الفتح، سبحان الله مر معنا في النحو مسألة دقيقة شوي، هي كلمة جاء الضارب مثلا. نعم، المعروف عندنا أن الضارب فاعل مرفوع رفع الضمة الضارب على آخره، لا، في عنا إعراب آخر، الاسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. سبحان الله، أنا سألت الشيخ وقت بالدرس، ترسيدنا إذا أل هي الفاعل باقي الكلمة كلمة ضارب شو منعربها؟ إذا أل هي الفاعل، طيب ضارب شو منعربها؟ باقي الكلمة، هالجزء المتبقي من الكلمة ماذا نعربه؟ الشيخ قال لي مضاف إليه، أنا والله أخذت مضاف إليه وما ناقشت فيها، يعني مسألة جديدة علينا. ثاني يوم يا أخوان أكارم، والله الشيخ داخل من الباحة للصف، قبل أن يدخل إلى الصف عم يصرخ الشيخ صراخ شديد جدا جدا جدا، وينه حسان الهندي كذا؟ والله أنا خفت، ما عن شو القصة؟ كان معي زميلي في المقعد، قال لي خير شو ما بعرف، شوف ترى ما بعرف، عن شو إيش يعني غضبان الشيخ؟ نعم، بدك تحطي بجهنم، بدك تاخذني على النار، خير شو القصة؟ نعم، قال لي أنا ما بعرف، أنا جاهل كذا، لكن شو القصة خير؟ قال لي هاي مو مضاف إليه، قلت لك صلة الموصول الاسمي، هاي هي؟ أنا توهمت يا أخوان، الشيخ منايم في الليل، منايم الشيخ طوال الليل منايم، لأنه أخطأ في إعراب كلمة، مو بحكم شرعي، أخطأ في إعراب كلمة. تصوروا إخواننا، هذا الورع في الدين يا إخواننا، هذه التقوى في العلم. لذلك الحديث قال خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. هذه القصة إخوان أكارم والله مدرسة، هذه القصة مدرسة لكل طالب علم أيها الإخوة، مدرسة لكل إنسان منا يتجرأ على الدين. كنا مرة في مجلس، سبحان الله، وهذا كثيرا ما يحدث، هذا كثيرا ما يحدث إخواننا، بنسأل سؤال فقهي، قلت له أنا لا أعلم، بعض الحاضرين العامة، قال له أخي الحكم بيجوز، حط برقبتي أنا. سبحان الله، شيء عجيب، ما هذه الجرأة إخواننا؟ لك يا جماعة هذا دين؟ لك يا جماعة ربنا يغار على شريعته؟ يعني أنا إخواننا إذا بفعل معصية ألف مرة أسهل ما أفتي الناس أن هذه المعصية حلال. هلا خلي إنسان يأكل ربا 50 سنة، شو نقول له؟ أنت آكل ربا ومالك حرام، وأنت آثم عند الله، وأنت مهدد بحر من الله ورسوله. طيب، لكن أنا إذا آخر إخواننا سألنا شو حكم الربا، قال يجوز، إن له والله كلمة يجوز هي اللي نطقت بها أنت أصعب من أكل الربا عن هدأ 50 سنة. 50 سنة أكل ربا أسهل من كلمة يجوز التي نطقت بها. لذلك يا أيها الإخوة، لا ينبغي أن نتجرأ على الفتوى إلا بالضوابط، إلا بالدقة. يا أخي راجع الكتاب، يا أخي راجع المسألة، يا أخي راجع بدقة، رجع على المسألة. أنا أحيانا أخواننا صدقا بعض أخواننا يعني يمل مني لكثرة ما أقول له، لا هذا النص لا يدل على ذلك، لا يدل على ذلك، والله ليك المسألة، لا هي مو مثل هي، هي مو مثل هي، بدنا نص بالمسألة، بدنا نص بنفس المسألة من كتب. سبحان الله، أنا بشعر أحيانا أخوة يبن مني إخواننا بتضايقوا من هذا الأسلوب، لك يا جماعة أنا الآن كيف أقول إنه والله هيك الحكم؟ يعني أحيانا بعض الناس يسأل عن مسألة، بيفتح الكتب، أول مسألة شاف قريبة إلها، قال هي هي دغري. لا يا أخي، لا تريح نفسك بالبحث وبحاث بدقة وبعمق أكثر وطول بالبحث أكثر، أولا تأخذ فوائد عظيمة ثم بترتاح بالفتوى. ليك المسألة، يا سلام ليك المسألة. نص عليها فلان في كتابه كذا، والله يا أخوان نشعر براحة عظيمة في هذه المسألة. نعم. فكذلك الشاهد لأن المعنى يجمعهما، يعني كما أن القاضي إذا أخطأ في قضائه أيها الإخوة، كذلك الشاهد إذا أخطأ في شهادته ماذا ينبغي أن يفعل؟ ينبغي عليه أن يرجع عن شهادته وأن يبين الحق وأن يلتزم نتائج ذلك. نعم. لأن الرجوع عن الشهادة الباطلة رجوع من الباطل إلى الحق. يا رب. والرجوع قوله شهدت بزور وما شابهه. وأصل آخر، الله يرحم أخواننا سيدنا شيخ أديب كلاس، نذكره اليوم كثيرا بفضل الله وبذكر الصالحين تنزل الرحمات أيها الإخوة. قلت له مرة سيدنا أنت ما شاء الله، يعني كلمة لا أعلم عندك، كلمة أخطأت، كأنه على لسانك أنت تستطيبها، يعني كأنه لما بتقول لا أعلم تتلذذ بها. قال لي أنا دائما أعترف بالحق وأرجع إلى الحق رجاء أن يميتني الله على الحق. سبحان الله. نعم. وأصل آخر أن الشاهد بشهادته تسبب إلى إتلاف المال على المشهود عليه بإخراجه من ملكه يدا وتصرفا، يعني هذا الشاهد لما شهد قال إن هذه السيارة مو ملك فلان، هي ملك فلان، وكان كاذبا، ماذا فعل؟ أخرج هذه السيارة وهي مال من ملك هذا الرجل وتصرفه ونسبها إلى آخر. إذن بشهادته أتلف أموال الناس وأخرج الأموال من أيدي أصحابها بشهادته. نعم. فإن أزاله بغير عوض ضمن الجميع. فإن أزاله بغير عوض ضمن الجميع، يعني لأن هلا هذا الإنسان أخواننا شاهد راح لعند القاضي قال يا مولانا أنا شهدت أن السيارة لفلان، هي مو لفلان، لا أنا كنت كاذب، هي فعلا لفلان الذي كان يدعيها. القاضي لا يغير القضاء، لكن يقول للشاهد طالما أنك ترجع عن الشهادة إذن اضمن له ما أتلفت عليه. فإن كانت السيارة أخذها الآخر بلا عوض يجب عليه أن يدفع لصاحبها الحقيقي قيمتها كاملة، وإن اشتراها بثمن أقل من قيمتها يجب عليه أن يكمل ثمن المثلي. نعم. وإن كان بعوض إن كان مثلا له لا ضمان عليه، وإن كان طبعا لا ضمان عليه مالي، لكن بقي عليه الإثم وبقي عليه الاستغفار أيها الإخوة. وإن كان أقل منه ضمن النقصان. طيب البعض يقول لك طيب أخي الكريم ليش ما القاضي بلغي البيعة الأولى برجع له إياها لصاحبها؟ إنه طيب يا سيدنا الكريم شو عرفنا لحنا إن الشهادة الأولى حق ولا باطل؟ وهي شو عرفنا؟ بركي الآن هذا يلي عم يدعي السيارة المرة الماضية وشهدنا إن السيارة مو إله، عاطيهم المصاري اللي شهدوا لي إن السيارة إلي ورجعوا عن الشهادة، شو عرفنا؟ نحن لا نقبل يصير قضاء إخوانا العلماء بيد الناس بأيدي الشهود، كل يوم نقول شكل ويتغير القضاء تبعا للشهود، لا، القضاء ثابت ومستقر، السيارة انتقلت من ملك هذا الإنسان إلى ملك ذاك الإنسان بناء على الشهادة الأولى، هذا القضاء لا يتغير، لكن الشاهدان إذا رجعا يضمنان لهذا الشخص ما أتلفا عليه من المال. وإن كان أقل منه ضمن النقصان. نعم. والقاضي ملجأ إلى القضاء من جهة الشهود. ملجأ. والقاضي ملجأ يعني مجبر، القاضي أيها الإخوة مجبر أن يقضي بالشهادة الأولى إذا تحققت شروطها. يعني الآن لو جاء شهود، جاء شاهدان عدول يستجمعان شرائط الشهادة وتمت المحاكمة والقاضي تبين له أن هذا هو الحق بناء على الشهادة، ماذا يلزم القاضي شرعا؟ يلزمه أن يقضي بهذه الشهادة. إذن القاضي مضطر إلى أن يأخذ بالشهادة الأولى. نعم. والقاضي ملجأ إلى القضاء. إذا شو معنى ملجأ؟ يعني مجبر من قبل الشرع، ملزم. والقاضي ملجأ إلى القضاء من جهة الشهود فلا يضاف الإتلاف إليه. نعم. بل يضاف لمين؟ إلى الشهود، هما اللذان أتلفا على صاحب المال ماله. البعض يقول لا أخي مش شهود القاضي. لك يا أخي القاضي مجبر على ذلك شرعا، يلزمه أن يأخذ بشهادة الشهود وأن يقضي بها. لذلك هما اللذان أتلفا، لأن فعل الملجأ يضاف إلى ملجئه. قال ولا يصح إلا في مجلس الحكم. لا يصح الرجوع عن الشهادة إلا في مجلس الحكم. هذول الشهود إخواننا بيننا وبين الإنسان آخر، قالوا والله رجعنا غلطنا ما بصير وكذا، كل هالكلام هذا لا ينبني شيء عند القاضي. لا بد أن يصل الأمر إلى القاضي وأن يرجع الشهود عن شهادتهما عند القاضي، لأنه يحتاج فيه إلى حكم الحاكم بمقتضى الرجوع، فلا بد من مجلس القاضي كما في الشهادة. لكن إخواننا لو هذان الشاهدان لم يذهبا إلى القاضي وتابا إلى الله عز وجل وصعب عليهما القضاء ما شابه ذلك، ماذا يفعلان؟ لا بد أن يستحلا هذا الإنسان من المظلمة التي ظلماه بها، لا بد من ذلك. ولأنه توبة والشهادة جناية، فيشترط استواؤهما في الجهر والإخفاء. إذا فعلت معصية في السر تتوب إلى الله في السر، وإذا فعلتها علانية تتوب إلى الله علانية. وكذلك الجناية أيها الإخوة إذا كانت علانية فلا بد أن يكون أيضا الرجوع عنها علانية. ولو أقام المشهود عليه البينة أنهما رجعا لم تقبل ولا يحلفان. ولا يحلفان. ولا يحل ولا يحلفان. يعني المشهود عليه جاب الشهود عليهما، قال له يا مولانا دول اثنين رجعوا عن الشهادة امبارح وكنا حاضرين مع فلان وفلان وفلان. جاب الشهود على رجوعهما عن الشهادة. فإن قال رجعت عند قاض آخر كان هذا. ليش يا أخواننا هذا كان لا يقبل؟ القاضي بيجيبه للشهود من ها أنتوا الآن امبارح رجعتوا عن شهادتكم الأولى، لنعسي رجعنا امبارح واليوم رجعنا عن رجوع امبارح. شيء لا ينتهي إخواننا، هذا شيء لا ينتهي. لذلك إخوان الأكارم يعني البعض من أخي رجعوا عن الشهادة مبارح، طيب منيح رجعوا مبارح اليوم سألوا القاضي، قالوا لا غيرنا كلامنا. شيء لا ينتهي إخواننا لذلك إخوان الأكارم القضاء يجب أن يكون مستقرا ثابتا، وهذه نظرة متقدمة أيها الإخوة في بناء نظام الدولة في الإسلام. نعم. فإن قال رجعت عند قاض آخر كان هذا رجوعا مبتدأ عند القاضي. نعم كان هذا رجوعا مبتدأ عند هذا القاضي، يعني لو قال له أنا رجعت عند قاض آخر غيرك، طيب ذاك الرجوع ما بيهمني، كلمتك هلأ هي كأنه إيش هلأ أنت رجعت أمامي. نعم. قال فإن رجعوا قبل الحكم بها سقطت. جميل. إذا رجع الشهود قبل أن يقضي القاضي سقطت الشهادة الأولى ولا يحق للقاضي أن يأخذ بها، لكن لو شهدوا بعد القضاء هنا الكلام. إذا لو كان قبل القضاء تسقط الشهادة الأولى ويحكم القاضي بالشهادة الثانية. سقطت لأن الحق لا يثبت إلا بالقضاء والقضاء بالشهادة وقد تناقضت. نعم. قال وبعده لم يفسخ الحكم، لأن الشهادة والرجوع عنهما سواء في احتمال الصدق والكذب الصدق والكذب، إلا أن الأول ترجح بالقضاء فلا ينقض بالثاني. قال وضمنوا ما أتلفوا بشهادتهم لإقرارهما بسبب الضمان على ما بيناه. شو سبب الضمان؟ الشهادة الأولى اتفقنا أنه يضاف الإتلاف إلى الشهود لا إلى القاضي، لأن القاضي ملجأ والشهود هم الذين ألجأوه إلى القضاء. فلو شهدوا أنه قضاه دينه أو أبرأه منه فقضي به ثم رجعا. خلنا وقفنا إن شاء الله عند وضمنوا إن شاء الله تعالى، نقف إخواننا عند هذا الحد. والحمد لله رب العالمين.